بسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام العلامة ابن اللحام البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى: وإذا تكرر لفظ الأمر وقلنا الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فهل يقتضي التأكيد أم التأسيس؟ فيه مذهبان، أحدهما وهو الذي اختاره أبو الخطاب وأبو محمد المقدسي وأبو بكر الصيرفي والبصري أنه لا يقتضيه. قال ابن عقيل: وهو قول الأشعرية فيما حكاه بعض الفقهاء عنهم. والثاني أنه يقتضي التأسيس، وقاله القاضي في كتاب الروايتين مع اختياره فيه أن الواحد لا يقتضي التكرار، واختاره في المحصول. والآمدي في الإحكام قال أبو البركات وهو الأشبه بمذهبنا، ونقله القيرواني عن عامة أصحاب الشافعي. وفي المسألة قول ثالث بالوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ما زال كلام المؤلف رحمه الله متصلا بمسألة الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي، فاستطرد بذكر هذه المسألة وهي مسألة تكرار لفظ الأمر، بمعنى أن لفظ الأمر إذا تكرر في نص من النصوص فهل يدل على التأسيس، بمعنى على معنى جديد غير المعنى الأول، أو هو من باب التكرار وتأكيد المعنى السابق. فذكر في صدر المسألة أن لفظ الأمر إذا تكرر، ويقصد إذا تكرر وتماثل، يعني الثاني مثل الأول، بأن يقول مثلا صلي ركعتين صلي ركعتين، أو اقرأ القرآن اقرأ القرآن، فهذا محل البحث. وأما إذا تغاير الأمران فكان الثاني غير الأول، مثل أن يقول صلي ركعتين اقرأ القرآن، أو صوم اليوم وصلي بدون واو العطف صلي ركعتين، فإذا تغاير يعني كان الأمر الثاني غير الأمر الأول، فلا خلاف أنه من باب التأسيس والإتيان بمعنى جديد. وإنما البحث الذي سيذكره المؤلف رحمه الله والخلاف الذي سيحكيه يتعلق في حالة بحالة التماثل، بمعنى أن يكون الأمران متماثلين، صلي ركعتين صلي ركعتين، فهل يحمل على التأكيد أو التأسيس؟ فذكر أقوالا ثلاثة في هذه المسألة. القول الأول هو أن الأمر الثاني محمول على التأكيد، أن الأمر الثاني محمول على التأكيد، بمعنى أنه تأكيد للمعنى الأول وليس تأسيسا لمعنى جديد، فيكون المطلوب من هذا المخاطب أن يصلي ركعتين فقط، ولكنه أكد هذا الطلب بتكراره. هذا المذهب الأول، ومستنده أن الأصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، فلا يجب على الإنسان إلا شيء جديد إلا بدليل. والقول الثاني الذي ذكره هو حمله على التأسيس، وهذا هو قول جمهور العلماء. فجمهور أهل العلم يرون أن الصيغة الثانية المكررة محمولة على التأسيس، يعني على إفادة معنى جديد. لماذا؟ لأنه هو الأصل. الأصل إذا تردد اللفظ بين التأكيد والتأسيس فيحمل على التأسيس، فبنوه على الأصل لما فيه من إفادة معنى جديد. والأصل في الكلام أن يفيد معنى جديدا، وبناء على هذا يكون المطلوب من المخاطب أن يصلي 4 ركعات، صلي ركعتين صلي ركعتين، بخلاف المذهب الأول المطلوب أن يصلي ركعتين. والمذهب الثالث الذي ذكره المؤلف هو الوقف، يعني التوقف. لماذا؟ لتعارض الأصلين، تعارض الأصل براءة الذمة مع الأصل وهو حمله على التأسيس لما فيه من معنى جديد وزيادة علم. فهذه الأقوال الثلاث التي ذكرها المؤلف، والجمهور على أنه يحمل على التأسيس وإفادة معنى جديد. نعم. ومحل الخلاف إذا كان الثاني غير معطوف على الأول، أما إن كان الثاني معطوفا على الأول بغير تعريف كقوله صل ركعتين وصل ركعتين فإنه يفيد التكرار. يعني محل هذا الخلاف الذي ذكر فيه الأقوال الثلاثة هو إذا كان الثاني غير معطوف على الأول، يعني إذا كان مجرد تكرار بدون أداة من أدوات العطف، صل ركعتين صل ركعتين. أما إذا جاء العطف صل ركعتين وصل ركعتين فإنه في هذه الحالة يحمل على التأسيس، يحمل على التأسيس. لماذا؟ لوجود العطف، لأن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة كما يقولون، بمعنى أن المعطوف غير المعطوف عليه. فإذا محل الخلاف الأول إنما هو في حال عدم العطف، أما مع العطف فإنه يحمل على التأسيس ويكون المخاطب مطالبا ب4 ركعات. نعم. فإنه يفيد التكرار. وإن كان المعطوف عليه معرفا مثل صل ركعتين وصل الصلاة فإنه يحمل على الصلاة الأولى. وإن كان المعطوف، وإن كان معرفا ليس المعطوف عليه، وإن كان المعطوف معرفا. وإن كان المعطوف معرفا مثل صل ركعتين وصل الصلاة فإنه يحمل على الصلاة الأولى، قاله القاضي وغيره. وقال أبو الحسين في المعطوف المعرف الأشبه الوقف، لأن العطف يعارضه لام العهد، حكاه عنه الإمام فخر الدين وخالفه وقال الأشبه حمله على التغاير، لأن لام الجنس كما تستعمل للعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس، كقول السيد لعبده اشتري لنا الخبز واللحم، فما تعينت معارضتهما للعطف. هذه مسألة قريبة من المسألة الأولى لكنها مختلفة، وهي أن المعطوف في هذه المسألة الثانية المعطوف معرف بالألف واللام، ومثل له بقوله صل ركعتين وصل الصلاة، صل ركعتين وصلي جاءت أداة العطف، ولكن الاسم أو اللفظ بعدها معرف بالألف واللام. فهنا هل نحمله أيضا على التأسيس أو نحمله على التأكيد؟ فقال فإنه محمول على الصلاة الأولى، يعني يحمل على التأكيد وليس على التأسيس. لماذا؟ لأن الألف واللام هنا وإن جاءت بعد العطف، لكن القاعدة في الألف واللام أنه إذا سبقها معهود فإنه يحمل عليه، فتكون الألف واللام للعهد وليست لبيان الجنس والحقيقة والاستغراق. وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالرسول هنا فعصى فرعون الرسول يعني موسى عليه السلام، لا يحمل على العموم كل الرسل، وإنما يحمل على الرسول المعهود. لماذا؟ لأنه ذكر في السياق، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فإذا الألف واللام قاعدة فيها أنه إذا كان هناك لفظ معهود في السياق فإن الألف واللام يحمل عليه، كما هو الحال هنا، صل ركعتين وصل الصلاة، فالألف واللام للعهد وبالتالي يحمل على التأكيد. وأشار إلى مذهب آخر وهو التوقف. لماذا توقفوا؟ قالوا لتعارض العطف مع الألف واللام، يعني دلالة العطف تدل على المغايرة وتقتضي التأسيس، ولكن وجود الألف واللام تدل على التأكيد فتقتضي التأكيد وليس المغايرة والتأسيس، فتعارض فتوقف أصحاب هذا القول بسبب تعارض الدليلين. وأما الأكثر فإنهم يحملونه على التأكيد لأن دلالة الألف واللام العهدية أقوى من دلالة العطف، فإن العطف قد يأتي لإفادة عدم التغاير، وألف قولها كذبا ومينا، فالمين هو الكذب لا تغير بينهما. ثم أشار إلى ما نقله فخر الدين الرازي من القول بالوقف وخالفه، وأشار إلى أن الألف واللام في هذه الحالة كما تأتي للعهد هي تأتي أيضا للاستغراق وبيان الحقيقة، فهي تأتي لإفادة هذا المعنى، ومثل له بمثال وهو قول القائل اشتري لنا الخبز واللحم، اشتري لنا الخبز واللحم، فإن مثل هذا الكلام يفيد التغاير وأن المأمور بشرائه شيئان، وبناء عليه فاختار الفخر الرازي الحمل على التغاير، فصل ركعتين وصل الصلاة، يقول المطلوب هنا أربع ركعات. وأما الجمهور فيحملونه على التأكيد، واتكأ على المثال الذي ذكره لبيان أن الألف واللام كما تأتي للعهد تأتي لبيان الجنس والحقيقة، فحمله على ذلك. نعم. قلت والمثال الثاني، قلت والمثال الذي ذكره الرازي في قول السيد لعبده ليس مطابقا لمحل النزاع، لأن قول السيد لعبده اشتري لنا الخبز واللحم فالألف في اللحم ليس لمعهود حتى نصرفها إليه فتعينت للجنس، وأما صل ركعتين وصل الصلاة فثم معهود يصرفها فتعين. ولم ينازع الرازي أحد في صحة استعمال الألف واللام للجنس، بل نقول إذا احتمل كون أل للعهد وكونها لغيره كالجنس أو العموم فإننا نحملها على العهد، لأن تقدمه قرينة مرشدة إليه لقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هكذا ذكره جماعة من الأصوليين. وقال ابن مالك في التسهيل فإن كان وقاله ابن مالك في التسهيل وينتهي الكلام بهذا. وقال هذا اعتراض من ابن اللحام رحمه الله على المثال الذي أورده ونسبه إلى الرازي، مع أن هذا المثال لم يذكره الرازي، وهو اشتري لنا الخبز واللحم، ما ذكره في المحصول، ولكن نسبه إليه القرافي في شرح تنقيح الفصول، وهو مختصر المحصول، فهو من الأمثلة التي ذكرها القرافي وليس الفخر الرازي. فعلى كل حال هذا اعتراض على المثال الذي أورده، وأن هذا المثال يقول لا ينطبق على محل النزاع والبحث هنا. فقول القائل اشتري لنا الخبز واللحم، الألف واللام في اللحم هنا محمول على بيان الجنس والحقيقة وليس العهد. لماذا؟ لأنه لم يذكر شيء معهود في الكلام حتى نقول هو للعهد، بخلاف يقول مسألتنا صلي ركعتين وصلي الصلاة، فإنه ذكر معه، والقاعدة أن المعهود إذا ذكر فإن اللفظ يحمل عليه. فهذا اعتراض من ابن اللحام على المثال الذي نسب إلى الفخر الرازي. فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، نحو صم كل يوم صم يوم الجمعة. وقال في المحصول فإن كان الثاني غير معطوف عليه كان تأكيدا، وإن كان معطوفا فقال بعضهم لا يكون داخلا تحت الكلام الأول وإلا لم يصح العطف. قال والأشبه الوقف للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف. قلت لا نسلم التعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف، لأن ذكر الخاص مع العام هل يكون إفراده بالذكر يقتضي عدم دخوله في العام، أو أنه دخل وأفرد بالذكر اعتناء به وتفخيما. في المسألة مذهبان كما سيأتي في العموم إن شاء الله تعالى. فإن قلنا بالأول فعدم التعارض واضح، وإن قلنا بالثاني فلا يمتنع أن ينص على بعض أفراده اعتناء به وتفخيما ومنعا لإخراجه من الحكم، والله أعلم. وحكى القرافي عن القاضي عبد الوهاب في مسألة العطف أن الصحيح بقاء العام على عمومه وحمل الخاص على الاعتناء به، قال وسواء تقدم أو تأخر، الله أعلم. قلت فعلى قول القاضي عبد الوهاب يرجح الدليل الذي فيه لفظان عام وخاص معطوف عليه عند معارضة دليل واحد، لأن الفروع يرجح فيها بكثرة الأدلة، وعلى قول الرازي ينبغي ألا يرجح بذلك. هذه مسألة أخرى أيضا مرتبطة بمسألة التكرار، أي تكرار صيغة الأمر، وهي أن يكون أحدهما عاما والآخر خاص، أن يكون أحد الأمرين عاما والآخر خاصا. ومثل له بقول القائل صم كل يوم صم يوم الجمعة. صم كل يوم هذا هو العام، وصيغة كل من صيغ العموم، والثاني قوله صم يوم الجمعة وهذا خاص لأنه متعلق بيوم معين محدد. فهنا في هذه الحالة يقول نقلا عن الرازي أن الثاني إذا كان غير معطوف، يعني كما في هذا المثال صم كل يوم صم يوم الجمعة، فيكون هذا من باب التأكيد إذا كان غير معطوف، يعني أن الثاني داخل في الأول. وأما إذا كان معطوفا مثل أن يقول له صم كل يوم وصم يوم الجمعة، فهل يدخل أو لا يدخل؟ يعني هل يدخل الخاص في العام أو لا يدخل؟ فبعضهم قال ذكر هذا الخلاف، فقال بعضهم لا يكون داخلا تحت الكلام الأول، يعني لا يدخل. لماذا؟ لوجود العطف، لأن العطف يقتضي المغايرة، فيكون المقصود كل يوم يعني عدا يوم الجمعة. ثم خصه بعد ذلك ويوم الجمعة بالأمر الثاني، وبالتالي يكون هذا من باب التغاير والتأسيس وليس من باب التأكيد. واختار الرازي الوقف، قال والأشبه الوقف، لماذا؟ لتعارض العموم والعطف، يعني العطف يقتضي التغاير والتأسيس والعموم يقتضي التأكيد، لأن كل يوم يدخل فيه يوم الجمعة. فالمؤلف ابن اللحام رحمه الله اعترض على القول بالتوقف بناء على التعارض، وقال بأننا لا نسلم التعارض بينهم. لماذا؟ لأن الخاص الذي ذكر بعد ذلك هو داخل في اللفظ العام في لغة العرب، ولكنه أفرد عناية به وتفخيما له وتخصيصا له بالذكر، فيكون يوم الجمعة مذكورا مرتين، ذكر مرة باللفظ العام وذكر مرة أخرى باللفظ الخاص تأكيدا له وتفخيما لشأنه. وبالتالي يقول لا تعارض بينهما، لأن ذكر الخاص بعد العام لا يتعارضان كما في بعض الآيات يذكر لفظ تنزل الملائكة والروح، فالروح وهو جبريل داخل في الملائكة، وإنما خص هنا لتفخيم هذه الليلة بحيث يتنزل فيها رئيس الملائكة. فإذا ذكر الخاص بعد العام لا يخصصه، وإنما يكون مذكورا مرتين، في الأول بالعموم وفي الثاني بالخصوص، وبالتالي يكون هذا من باب التأسيس ولا من باب التأكيد؟ يكون من باب التأكيد وليس من باب التأسيس. وأشار بعد ذلك إلى أن من فوائد هذه المسألة أن الدليل الذي ذكر فيه الشيء مرتين بالعام أولا ثم بالخاص يقدم على الدليل الذي ذكر فيه الشيء مرة واحد. لماذا؟ لأن الأول كأنه من باب كثرة الأدلة، كأن هناك دليلا عاما ودليلا خاصا يثبته، وأما الثاني فليس فيه إلا دليل واحد يثبته، والقول الذي تكثر أدلته مقدم على القول الذي تقل أدلته. هذه من فوائد الترجيح، من فوائد هذه المسألة في باب الترجيح هو أن يرجح اللفظ أو الحكم الذي ذكر بالعموم والخصوص على الحكم الذي ذكر بالعموم وحده أو بالخصوص وحده. نعم. قال في المسودة: والأمر يقتضي وجوب تكرار اعتقادية الوجوب وعدم الإمساك. وهل الأمر يقتضي وجوب تكرار اعتقادية الوجوب وعدم الإمساك؟ قال القاضي ملزما لمخالفيه: إنه يجب. وحكى عن الجوزجاني الحنفي أنه لا يجب. الجرجاني. وحكى عن الجرجاني الحنفي أنه لا يجب، وإنما يجب البقاء على حكم الاعتقاد من غير فسخ له كالنية في العبادات وكاعتقاد ما يجب اعتقاده. قال أبو البركات: وهذا أصح. قلت محل هذا حيث قلنا بأن الأمر يقتضي التكرار وإلا فلا. هذه مسألة أيضا ختم بها هذه القاعدة، وهي مسألة الأمر هل يقتضي تكرار اعتقاد الوجوب لهذا الفعل الواجب أو لا يقتضي هذا. ومحل هذا البحث يقول: إذا قلنا بأن الأمر يقتضي التكرار، أما إذا قلنا بأن الأمر لا يقتضي التكرار كما هو المشهور فلا تدخل هذه المسألة هنا. ولكن على القول بأن الأمر يقتضي التكرار وهو القول الأول الذي ذكره ابن اللحام ونسبه إلى المذهب. فعلى هذا القول هل يلزم تكرار الاعتقاد أيضا اعتقاد الوجوب أو لا يلزم ذلك؟ نحن نعرف أن صيغة الأمر إذا جاءت فإنها تدل على وجوب الفعل كما سبق، لكن من لوازم ذلك أيضا أنه يدل على شيئين آخرين. الأول هو وجوب اعتقاد الحكم المذكور، وأقيموا الصلاة ما يدل على وجوب الفعل يدل على وجوب اعتقاد أن الصلاة واجب، وكذلك يدل على وجوب العزم على فعله. فالمكلف إذا سمع هذا الخطاب يعتقد الوجوب ويعزم على الفعل ثم يفعل ما أمر به، فإن صيغة الأمر تدل على هذه الأمور الثلاث. ولكن هل يدل أيضا على وجوب تكرار الاعتقاد أن يكرر هذا الاعتقاد مرة بعد أخرى؟ فنقل عن القاضي القول بالوجوب، وأشار إلى قول آخر للجرجاني رحمه الله وأنه لا يجب، وإنما الواجب هو البقاء على الاعتقاد الأول من غير فسخ. يعني الإنسان يعتقد الوجوب ويستصحب هذا الوجوب، ولا يلزمه أن يكرر هذا الاعتقاد مرة بعد أخرى، كما هو الحال في الصلاة. عندما يدخل الإنسان في الصلاة ينوي أنه يصلي الفريضة المعينة، ولكن لا يلزمه أن يكرر هذه النية أثناء أفعال الصلاة، وإنما يكفيه أن يستصحب هذه النية فلا ينقضها بالخروج منها أو نحو ذلك، وإنما يجب عليه البقاء على النية واستصحاب موجبها. كذلك الحال في مسألة الأمر، لكن لا يلزمه التكرار أن يكرر هذا الاعتقاد بمعنى أن يعتقده ثم يفسخه ثم يعتقده مرة أخرى. نعم. فإن قلت مسألة الطلاق من باب تعليق، قلت محل هذا حيث قلنا بأن الأمر يقتضي التكرار وإلا فلا، وإذا قلنا الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار فقد يقال إن الزوج إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، وقلنا يقتضي لفظه أن يتكرر الطلاق بتكرر دخولها كما لو قال كذا، كما لو قال كلما كلما. طيب، هذا شروع من المؤلف رحمه الله في الجانب التطبيقي، وهو تطبيق قاعدة الأصولية على جملة من الفروع الفقهية، فذكر بعض الفروع المتعلقة بقاعدة الأمر المعلق بالشرط هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي، كما أخذناه سابقا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهل يقتضي التكرار أو لا يقتضي. بنى على هذه القاعدة مسألة الطلاق، إذا قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، فعلق الطلاق على شرط وهو دخول الدار، فيقول فهل يتكرر هذا بمعنى أنها لو دخلت الدار أولا ووقع الطلاق ثم دخلت مرة ثانية فهل يتكرر الطلاق أو لا يتكرر؟ فبناه على القاعدة، فمن يقول بأن الأمر إذا علق على شرط يتكرر فيتكرر بها، ومن يقول بأن الأمر المعلق على شرط لا يتكرر فإن الطلاق لا يتكرر في هذه الصورة، ويثبت الطلاق مرة واحدة في المرة الأولى ويسقط بعد ذلك، ينتهي موجب هذه الصيغة بالوقوع مرة واحدة، وهذا المعروف عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم. قال فإن قلت مسألة الطلاق من باب تعليق الإنشاء على الشرط وكلامنا في إطلاق الأمر على الشرط. قلت إذا ثبت في الأمر ثبت في الإنشاء بالقياس، ولكن كلام الآمدي في الإحكام يقتضي أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا، وصرح به في الخبر كقولنا إن جاء زيد جاء عمرو، فحينئذ يمثل قوله بقوله لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار، وقلنا لوكيل المطلق لا يملك، وقلنا الوكيل المطلق لا يملك الثلاث، وقلنا الوكيل المطلق لا يملك الثلاث. يعني هذا اعتراض أورده المؤلف رحمه الله على لسان خصمه، وهو أن هذا المثال لا يصح بناؤه على القاعدة المذكورة أن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار أو لا يقتضي، فيقول لا يصح تعليقه على هذه القاعدة لأن القاعدة تتعلق بالأمر إذا علق على شرط، وقول الزوج أنت طالق إن دخلت الدار ليس من باب الأمر، هذا من باب الإنشاء إنشاء الطلاق، ويقول إن دخلت الدار فأنت طالق، ليس هناك صيغة أمر، ونحن إنما نبحث في مسألة الأمر المعلق على شرط. فأجاب عن هذا الاعتراض بأنه بالقياس عليه، يعني نقيس مسألة الإنشاء على مسألة الأمر، ولكنه من باب الإنصاف عارض نفسه بأن الآمدي رحمه الله حكى الاتفاق على أنه لا يتكرر في الإنشاء، وإنما البحث في صيغة الأمر، أما الإنشاء فلا يتكرر فيه. وبناء عليه مثل بمثال آخر، وهو أن يقول الرجل لامرأته، أن يقول الرجل لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار، فيكون هذا من باب الأمر ويبنى على القاعدة الأصولية. نعم. وإن قلنا يقتضي التكرار قياسا فينبغي أن يفرج ذلك على الخلاف بين أصحابنا فيما إذا قال السيد لعبده أعتقت سالما لسواده، وفي ذلك وجهان: أحدهما يعتق كل أسود من عبيده، قاله أبو الفتح الحلواني وأبو الخطاب، وحكى ذلك عن أبي بكر الصيرفي من الشافعية. فإذا عدينا العتق إلى غير المعتق بالعلة فكذلك يتكرر الوقوع على المطلقة بالنص على العلة، كما لو قال أنت طالق لدخولك الدار. والثاني وهو صحيح: لا يتعدى العتق إلى غير المعتق فلا يتكرر الطلاق، لأن قوله أعتقت سالما لسواده ليس إنشاء للعتق على كل أسود، بل هو إنشاء للعتق على سالم وحده، ونص على أن علة اعتاقه هي السواد، فالسواد علة لإنشاء عتقه عليه ليس علة لوقوع العتق المعتقد إنشاؤه على كل أسود، فمن أين يعتق غيره من السود من غير إنشاء لصيغة العتق إذا لم ينشئ عتق غيره من السود؟ فغايته أنه تناقض، ولا يلزم من فعل العبد شيئا لعلة أن يحكم عليه بفعله كلما وجدت فيه تلك العلة. وأما الشارع فإنه حكيم لا يجوز عليه التناقض، فإذا شرع حكما وعلل بعلله علمنا بعلة، فإذا شرع حكما وعلل بعلة علمنا أنه شرع ذلك في الحكم كلما وجدت فيه تلك العلة، والله أعلم. هذه يعني إشارة إلى أن هذه المسألة التي مثل بها، وهي إن دخلت الدار فأنت طالق، أن القول بتكرار وقوع الطلاق يتخرج على مسألة فقهية أخرى، وهي مسألة ما لو قال السيد لعبده اعتقت سالما لسواده، فينص على العلة، وأن العلة في العتق هو اللون. فهنا في هذه المسألة وجهان في المذهب، في مذهب الحنابلة. الوجه الأول أنه يعتق عليه كل عبد أسود عنده، والوجه الثاني وهو الصحيح أنه لا يعتق عليه عبيده السود الآخرين، وإنما يقتصر على سالم وحده. فالذين قالوا بالعموم قالوا لأنه علل بعلة، والعلة هذه موجودة في غيره، فألزموه بالعتق. ولكن الصحيح أنه لا يلزمه إلا عتق سالم وحده، لأن الحكم خاص هنا ليس عاما. هو قال أعتقت سالما وخصه بالاسم، فلا يعتق عليه كل عبد، لكن غاية الأمر يقال له أنت تناقضت في هذا، وأنه يلزمك أن تعتق الآخرين أيضا لوجود العلة التي من أجلها أعتقت سالما، والحكم يعم بعموم علته. لكن يقول هذا لا يلزم منه العتق، ويختلف عن الأحكام الشرعية والنصوص الشرعية. لماذا؟ لأن الشارع حكيم لا يتناقض، المكلف يمكن أن يتناقض لكن الحكيم لا يتناقض. فهو إذا حكم بحكم وعلقه بعلة فإن كل موضع وجدت فيه العلة يوجد فيه الحكم. لو قال حرمت عصير العنب المسكر لأنه مسكر، فإنه يلزم عليه تحريم كل شراب مسكر حتى وإن كان من غير العنب. لماذا؟ بسبب عموم العلة. فيقول بأن المسألة إن دخلت الدار فأنت طالق، التكرار في هذا يخرج على هذه المسألة أيضا. فكما أعتقت سالما لسواده، هنا أيضا كأنه يقول أنت طالق لدخولك الدار، فإذا دخلت مرة أخرى فقول فقد وجدت العلة للحكم، فيوجد الحكم وهو الطلاق. فخرج هذه المسألة على تلك المسألة الأخرى. والصحيح أنه لا يعتق عليه، ولا أيضا يتكرر الطلاق في هذه الصورة التي ذكرها. نعم. ومما يتعلق بالأمر المعلق بشرط، إذا سمع مؤذنا بعد آخر فهل تستحب إجابة الجميع؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ظاهر كلام الأصحاب يستحب، وبناؤه على ذلك متجه، لكن محل هذا إذا كان الثاني مشروعا، قاله أبو العباس. كذلك من الفروع المبنية على هذه القاعدة الأصولية، وهي قاعدة الأمر المعلق على شرط، مسألة تكرار الأذان. فإذا سمع المكلف مؤذنا فإنه يشرع له أن يقول مثل ما يقول المؤذن كما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا انتهى من هذا وسمع مؤذنا آخر يؤذن، هل يشرع له ويستحب له أن يردد مع المؤذن الثاني، أو لا يستحب له ذلك ويكتفي بما حصل من الأول؟ فقال ظاهر كلام الأصحاب أنه يستحب، يعني يستحب له أن يكرر الترديد مع المؤذن الثاني. وبناه على هذه المسألة، وهي أن الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرر هذا الشرط. لكن يقول محل هذا إذا كان الأذان الثاني مشروعا، يعني إذا كان الأذان الثاني غير مشروع، بأن كان أذانا بعد خروج الوقت مثلا، أو كان أذانا بدعيا ليست من الصيغ الشرعية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا قال لا يدخل في هذه المسألة ولا يتكرر ولا يردد لعلة أخرى، لعدم مشروعية الأذان الثاني هذا، وليس لهذه القاعدة. نعم. وإذا قلنا الأمر المكرر يحمل على التأسيس أو التأكيد فيشبه من الفروع في فيشبهه من الفروع في المعنى. إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق، فإن أراد التأسيس أو التأكيد أو الإفهام حمل عليه، وإن أطلق فالمعروف في المذهب عند الأصحاب حمله على التأسيس. ولكن نقل أبو داود إذا قال الرجل لزوجته اعتدي اعتدي فأراد الطلاق هي واحدة. وظاهر هذا النص أنه لا يتكرر بالطلاق إذا طلق الزوج ولم ينوي التكرار، يؤيده ما قاله إذا أطلق الزوج. نعم، إذا أطلق الزوج لا يتكرر الطلاق إذا أطلق الزوج. وظاهر هذا النص أنه لا يتكرر بالطلاق إذا أطلق الزوج ولم ينوي التكرار، يؤيده ما قاله غير واحد من الأصحاب أنه لو قال المقر له علي درهم له علي درهم ولم يوجد ما يقتضي التعدد لا يلزمه سوى درهم واحد. ولكن الفرق بين الإقرار والطلاق أن الإقرار خبر عما في الذمة، فيجوز أن يكون الثاني خبرا عما أخبر به في الأول، والأصل براءة الذمة وليس كذلك الطلاق لأنه إيقاع طلاق، فإذا أوقع الأولى لا تكون الثانية إيقاعا للأولى مرة أخرى فوقعت كما وقعت الأولى. ألا ترى أنه لو قال له علي درهم وسكت ساعة ثم قال له علي درهم لم يلزمه غير الأول، ولو قال أنت طالق وسكت ساعة ثم قال أنت طالق كان الثاني إيقاعا بلا خلاف قاله القاضي في الجامع الكبير. طيب، هذه أيضا من المسائل المبنية على مسألة تكرار صيغة الأمر، هل يحمل على التأسيس أو على التأكيد؟ فقال من هذه المسائل قول الرجل لامرأته المدخول بها أنت طالق أنت طالق، هل يتكرر هذا بمعنى هل يحمل على تأسيس أو يحمل على التكرار وتكون طلقة واحدة؟ فذكر أن الحكم في هذا بحسب نيته، بحسب نية الزوج، فإذا قصد بهذا التأسيس حمل عليه، وإذا قصد التأكيد حمل عليه، وإذا قصد الإفهام حمل عليه. لكن البحث في حال الإطلاق، إذا ما نوى شيئا منها، إذا ما نوى شيئا من هذا وأطلق هذا اللفظ أنت طالق أنت طالق وما استحضر لا التأسيس ولا التأكيد ولا الإفهام، فما الحكم في هذه الحالة؟ فقال رحمه الله المعروف في المذهب حمله على التأسيس، فقول أنت طالق أنت طالق يحمل في حال الإطلاق على التأسيس ويحكم عليه بطلقتين. ماذا؟ لأن الأصل حمل الكلام على التأسيس كما عرفنا، هذا هو المعروف في المذهب. ولكن أشار إلى أن أبا داود نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أن الرجل إذا قال لزوجته اعتدي اعتدي فأراد الطلاق أنها واحدة، يعني لا تتكرر، وهي مثل أنت طالق أنت طالق. فأشار بهذا إلى أن هذا النقل عن الإمام أحمد يشكل على هذا الأول، ثم أيد أحد القولين بقوله ويؤيده ما قاله غير واحد من الأصحاب أنه لو قال المقر له علي درهم له علي درهم لا يلزمه سوى درهم واحد، يعني يؤيد هذا النقل الذي نقله أبو داود عن الإمام أحمد ما قاله الأصحاب في قول الرجل له علي درهم له علي درهم أن الواجب درهم واحد، فهذا قال يؤكد ما نقله أبو داود. لكن أشار إلى أن هذا قياس مع الفارق، هناك فرق بين باب الإقرار المالي وبين باب الطلاق، فقوله له علي درهم هذا من باب الإخبار عما في ذمته، والأصل عندنا براءة الذمة من الحقوق، بخلاف يقول مسألة الطلاق، الطلاق ليس من باب الإخبار عما في ذمته حتى نقول الأصل براءة الذمة، إنما هو إنشاء حكم وإيقاع هذا الطلاق على هذه المرأة، فبينهما فرق، وبالتالي ما ذكره الأصحاب لا يؤكد ولا يقوي هذا النقل الذي نقله أبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله. ثم يشير إلى بعض الفروق، منها أن الرجل إذا قال له علي درهم ثم سكت ساعة من الزمن وبعد ذلك قال له علي درهم، فالمذهب أنه يلزمه درهم واحد، بينما في الطلاق تقع طلقتان، فإذا قال أنت طالق ثم سكت فترة ثم قال أنت طالق تحسب هذه طلقة ثانية غير الطلقة الأولى. فإذا هناك فروق بين باب الإقرار بالحق المالي وبين باب الطلاق، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر. لو خلينا الأسئلة في الأخير دونها. هذه يعني المناقشة فيها طويلة، لكن يعني الأساس قبل الجواب عن هذا هو تفسير هذا الأثر الذي رواه مسلم، أن الناس استعجلوا شيئا كانت لهم فيه سعة ثم أمضاه عليه، فجمهور الفقهاء لا يفسرونه بهذا التفسير، يعني لا يقولون أن المعنى من هذا الأثر أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد كان طلقة واحدة في عهد النبي، كانت تحتسب طلقة واحدة في عهد النبي وأبي بكر، ثم عمر رضي الله عنه جعلها ثلاث، والجمهور لا يسلمون هذا الفهم ويقولون هذا الفهم غير صحيح. لماذا؟ لأننا نستبعد أن عمر رضي الله عنه يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر ثم يتعمد المخالف، يعني عمر أجل من هذا، المعروف عن سيرته المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إخبار عن حال الناس وليس إخبار عن الحكم الشرعي، يعني أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطلقون الثلاث مرة واحدة هكذا، وإنما يلتزمون بالحكم الشرعي، يطلق طلقة واحدة إلى أن تنتهي العدة ثم تخرج من عصمته. ولكن لما توسعت الفتوحات ودخل الناس في الإسلام وفيهم من لم يتفقه في الدين، فصاروا يتعجلون ويوقعون في حال الغضب الطلاق الثلاث مرة واحدة، وهذا طلاق غير شرعي. فهذا معنى الأثر عند جمهور الفقهاء. طيب، وإن كان اللفظ الثاني لا يصلح للتأسيس كقوله أنت طالق طالق، لم يتكرر الطلاق به إلا أن ينوي به التكرار فيلزمه ويقدر ما يتم به الكلام، قاله أبو محمد المقدسي في الكافي. وعبارة الترغيب لو قال أنت طالق طالق طالق قبل أيضا قصد التأكيد،

لأن هناك فرقا بينه وبين الطلاق. والقول الثاني أنه يقبل منه هذا. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب أنه على القول الأول تلزمه 3 دراهم، وعلى القول الثاني يلزمه 2 درهمان، لأن الثالث تأكيد للثاني، والأصل براءة الذمة، فلا يجب عليه شيء إلا بدليل. وفرقوا بينهم وبين الطلاق بأن باب الطلاق هو من باب الإنشاء وخطره أعظم، وأما الإقرار فهو من باب الإخبار عما في ذمته، فبينهما فرق، فلا يصح إلحاق الإقرار بهذه الدراهم بتكرار لفظ الطلاق. نعم. وحكى: وإن كان اللفظ الثاني مثل الأول في المعنى مخالفا له في اللفظ، كقوله أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة، قبل منه إرادة التأكيد بالثانية والثالثة، جزم به أبو محمد المقدسي في المغني والكافي. ولو قال أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة وقال أردت التأكيد، أبدأ في المغني احتمالين: أحدهما القبول، وعلله بأن اللفظ المختلف يعطف بعضه على بعض تأكيدا كقوله فألفى قولها كذبا ومينا، والثاني عدم القبول، وعلله بأن الواو تقتضي المغايرة فأشبه ما لو كان بلفظ واحد. قلت: وينبغي إذا قبلنا منه إرادة التأكيد مع العطف في هذه الصورة أن يكون محل هذا في إرادة تأكيد الثانية بالثالثة لا في إرادة تأكيد الأولى بالثانية، كما قلنا في قوله أنت طالق وطالق وطالق، والله أعلم. هذه إشارة إلى أن التكرار لصيغة الأمر أحيانا قد يكون بلفظ مختلف، يقول أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت معتدة ونحو ذاك، فهل اختلاف الألفاظ يرحمك الله ينزل منزلة اختلاف الحكم أو لا؟ فذكر أولا المثال الأول: أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة، ففي هذه الصورة يقبل منه التأكيد إذا ادعى، إذا قال أردت التأكيد فيقبل منه هذا. والصورة الثانية أن يدخلها واو العطف: أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة، وادعى التأكيد، فهل يقبل أو لا؟ فابن قدامة رحمه الله أبدأ احتمالين في هذه المسألة. احتمال الأول أنه يقبل منه ذلك. لماذا؟ لأنه يصح في لغة العرب أن يعطف اللفظ المرادف للفظ آخر إذا اختلف في الحروف، كما قال الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا، والمين هو الكذب، ولا يخاف ظلما ولا هضما. فإذا اختلف اللفظ فلا حرج في العطف وإن كان اللفظ مرادفا، وبالتالي يقبل منه التأكيد في هذه الحالة. والاحتمال الثاني عدم القبول، لأن الواو تقتضي المغايرة، بمعنى أن المعطوف غير المعطوف عليه. نعم. فائدة: جزم النحويون ومنهم أبو حيان في كتبه بأن فائدة التأكيد بكل ونحوها هو واقع احتمال التخصيص. إذا تقرر هذا فيتفرع على ذلك ما قاله الأصحاب إذا قال: كل عبد لي أو ملكي حر، فإنه يعتق عليه جميع عبيده. قال صاحب الترغيب: نوى العموم أو لم ينوي، نوى بعضهم دون بعض أو لا نص عليه، قال: لأن النية لا أثر لها في الصريح على الصحيح، والله أعلم. هذه فائدة، وهي أن الأمر أو الخبر أو اللفظ إذا أكد بكل فإن فائدة التأكيد بكل أنها ترفع احتمال التخصيص، ترفع احتمال التخصيص، مثل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فإذا جاء النص فسجد الملائكة كلهم أجمعون فإن الواجب حمله على جميع الملائكة بدون استثناء، لأن هذه فائدة كل، لأن كل من صيغ التأكيد وصيغ العموم والشمول، فلا يقبل التخصيص في هذه الحالة. وبناء عليه لو قال كل عبد لي حر فإن جميع عبيده يعتقون عليه، ولا يقبل منه أن يقول أنا أردت بعض عبدي أو أردت سالما أو زيدا، لا يقبل منه هذا. لماذا؟ لأن النية كما يقول لا ينظر إليها في الصريح، لأن اللفظ صريح في مدلوله، واللفظ الصريح في مدلوله لا يرجع فيه إلى النية. فكذلك هنا استخدم صيغة كل التي هي أقوى صيغ العموم عند الأصوليين، وبالتالي لا يقبل التخصيص وإن ادعى. نعم. القاعدة 47: إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقا، وإن قلنا لا يقتضي التكرار فهل يقتضي الفور أم لا؟ هذه القاعدة 47 وهي تتعلق بمسألة الأمر، هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه؟ يعني إذا جاءت صيغة الأمر وتوجهت للمكلف فهل تدل على وجوب المبادرة إلى الامتثال في أول زمن الإمكان، أو يجوز للمكلف أن يؤخر أداء هذا الواجب إلى وقت آخر؟ هذه هي مسألة الأمر، هل تدل على الفورية أو لا؟ فيقول القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار يلزمهم القول بالفورية، يلزمهم القول بالفورية. وأما إذا قلنا بأنه لا يقتضي التكرار، وهذا ما نسبه التميمي رحمه الله إلى مذهب الإمام أحمد كما سبق، فبناء على هذا اختلفوا هل يقتضي الفور أم لا. فإذا لو بنينا على أن الأمر يقتضي التكرار كما هو مذهب أكثر الحنابلة فيما سبق، فإنه يلزمه الفوري. وأما إذا قلنا بالقول الآخر الذي نسب إلى الإمام أحمد ونسبه أبو محمد التميمي رحمه الله، فإنه بناء على هذا القول اختلف العلماء هل يقتضي الفورية أو يدل على التراخي. وعندما نقول التراخي يعني على جواز التراخي، فليس المقصود على وجوب التراخي، فإنهم لا يختلفون جميعا في أن المبادرة إلى الامتثال أفضل من التأخير، ولكن هل التراخي جائز أو ليس بجائز؟ لكن لم يقل أحد من العلماء بأن التراخي واجب والتأخير واجب، هم متفقون على أن الأفضل هو المبادرة والفورية. نعم. قلت في ذلك مذاهب، أحدها أنه يقتضي الفور، وهذا قول أصحابنا، قال أبو البركات وهو ظاهر كلام أحمد ويعزى إلى أبي حنيفة ومتبعيه، وحكاه الحلواني من أصحابنا عن المالكية. قلت وقال القاضي عبد الوهاب المالكي الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور، وحكاه القرافي عن مالك ثم قال خلافا لأصحابه المغاربة، وحكاه في المسودة عن أبي بكر الصيرفي والقاضي وأبي حامد وطائفة من الشافعية. هذا القول الأول في المسألة، وهو أن الأمر المطلق يحمل على الفورية ووجوب المبادرة إلى فعل المأمور به، وهذا القول كما قال هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وينسب إلى أبي حنيفة، لكنه ليس معتمد عند الحنفي وإن نسب إلى أبي حنيفة، لكنه ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب المالكية كما قال في المراقي: وكونه للفور أصل المذهب، وكونه للفور أصل المذهب. فالمالكية مذهبهم في هذا إفادة الفورية خلافا للمغاربة، وقال بالتأخير أهل المغرب. فالمغاربة من المالكية قالوا بالتراخي ولم يقولوا بوجوب الفورية. وفي التبادر حصول الأرب، يعني هم متفقون على أن التبادر إلى الإتيان بالواجب هو أفضل وأحسن من الناحية الشرعية. المذهب الثاني والمذهب الثاني أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي، بل يدل على طلب الفعل، قاله في البرهان، وهذا ينسب إلى الشافعي وأصحابه، وقال في المحصول إنه الحق. قلت: اختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي. قال القاضي أبو يعلى: وقد أومى إليه أحمد في رواية الأثرم، وقد سأله عن قضاء رمضان يفرق، قال: نعم، إنما قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وقال السرخسي من الحنفية: الذي يصح عندي من مذهب علمائنا أنه يعني الأمر المطلق على التراخي. وذكر أبو حنيفة ما يدل على ذلك، قال: وذكر عن أبي حنيفة. وذكر عن أبي حنيفة ما يدل على ذلك، قال: وأشار الكرخي إلى أن موجب الأمر الفور. قال: ومن أصحابنا من جعل هذا الفعل على الخلاف بين أصحابنا في الحج، هل هو على الفور أو التراخي؟ قال: وعندي أن هذا غلط، لأن الحج مؤقت بأشهره، فأبو يوسف يقول: تتعين السنة الأولى، ومحمد يقول: لا تتعين. وعن أبي حنيفة روايتان. والمذهب الثالث أنه طيب المذهب الثاني في هذه المسألة أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي، بمعنى أن صيغة الأمر ليست فيها دلالة لا على الفورية ولا على التراخي، وإنما تدل على مجرد طلب الفعل، لأن قول القائل صل ركعتين يعني أوجد هذه الصلاة، ولا تعرض فيها لا للفورية ولا للتراخي، بدليل أن اللفظ صالح لهما معا، فتقول صل ركعتين الآن، ويمكن أن تقول صل ركعتين غدا، فاللفظ محتمل لهما، وليس في الصيغة إلا الدلالة على طلب الفعل. نعم. والمذهب الثالث أنه يفيد التراخي أي جوازا، قال الشيخ أبو إسحاق: والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط. وقال في البرهان: إنه لفظ مدخول، فإن مقتضى إفادة التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به، وليس هذا معتقد أحد. وقد حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أنه لا نقطع بامتثاله، بل نتوقف عليه فيه إلى ظهور الدليل لاحتمال إرادة التأخير. قلت: وهذا على قول الوقف بكونه لأحدهما ولا نعرفه. وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله، وحكى في البرهان أيضا كونه مشتركا بين الفور والتراخي. وأشار أبو البركات إلى أن عنده أن مذهب الوقف والتراخي شيء واحد على قول المقتصدين من الواقفية، أما على قول غلاتهم فيتحقق الوقف مذهبا، والله أعلم. طيب هذا المذهب الثالث وهو أنه يفيد التراخي، ثم فسر معنى هذا القول، وأن قولهم يفيد التراخي يعني جواز التراخي وليس وجوب التراخي ولزومه، ولهذا أشار إلى أن بعض العلماء اعترضوا على هذه العبارة أن الأمر يفيد التراخي، قالوا هذا ظاهره أنه يفيد وجوب التراخي، فاللفظ موهم يعني، ولكن هم متفقون على أنه يجوز التراخي ويجوز للمكلف أن يبادر ويأتي بالتكليف فورا، وأن هذا هو الأفضل، إلا غلاة الواقفية، يعني غلاة القائلين بالوقف في هذه المسألة ترددوا، قالوا والله ما ندري هل يعتبر ممتثلا أو لا يعتبر، يعني إذا بادر وفعل هذا الفعل في أول زمن يمكن، وهذا يعني باب الغلو كما وصفه. فإن البحث إنما هو في جواز التأخير، ولا أحد يقول بوجوب التأخير. إذا تقرر هذا فقال القرافي في شرح التنقيح: واختلف القائلون بالفور، فقيل: لا يتصور ذلك إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد، وقيل: يتصور إذا تعلق بجملة أفعال. ثم اختلف القائلون بأنه يقتضي فعلا واحدا فتركه. فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب عليه الإتيان ببدله بنفس الأمر الأول. وقال الكرخي وغيره من الحنفية وأبو الفرج المالكي: لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد كالوقت عندهم. واختلف القائلون بالتراخي: هل يجوز تأخيره إلى غاية بشرط السلامة؟ فإن مات قبل الفعل. طيب، هذه إشارة إلى يعني مسألة يسميها الأصوليون بمسألة القضاء، هل يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد، بمعنى أن الشرع لو قال أقيموا الصلاة وحدد لهذا الواجب وقتا، فمضى الوقت ولم يفعله المكلف، فبعد الوقت هل نقول يجب على المكلف أن يفعل هذا المأمور الذي أمر به بموجب النص الأول، أو أننا لا نعتمد على النص الأول ولكن نطلب دليلا جديدا على إيجاب القضاء والفعل مرة أخرى؟ فأشار إلى الخلاف في هذه المسألة، وأن مذهب الجمهور أنه يجب عليه الإتيان ببدله بنفس الأمر الأول، يعني الأمر الأول يكفي في إيجاب الإتيان بالبدل بعد فوات وقته، أو القضاء كما يعبر الفقهاء بالأمر الأول، ولا يحتاج إلى دليل آخر. لماذا؟ لأن الوقت لما دخل توجه عليه التكليف وأقيم الصلاة، لما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر في ذمته، فذمته إذن قالوا مشغولة بهذا الواجب، ولم يأتي ما يسقط هذا الواجب، لا فعله حتى تبرأ ذمته، ولا جاء الشرع وأعفاه عن هذا، وبالتالي هو مثل الدين الذي في ذمة الإنسان. إذا كان عليك دين لزيد من الناس واتفقتم على أن الوفاء في واحد رمضان، فمضى رمضان ولم تؤدي هذا الحق، هل تقول خلاص ذهب الوقت ولا يلزمني القضاء؟ جواب: لا، يلزمك أن تقضيه حقه وإن فات الوقت. وهذا من باب الإتيان ببعض المأمور به، لأنه كأن الواجب أمران: أداء الحق، والثاني أن يكون الأداء في هذا الوقت. فإذا تعذر أحد الواجبين فلا يسقط الواجب الآخر، ويجب على الإنسان أن يؤدي هذا، ولا يحتاج إلى أن نبحث عن دليل جديد لإيجاب القضاء، يعني يكفي قوله تعالى وأقيموا الصلاة لإيجاب القضاء، ولا نحتاج إلى أن نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يكفي الدليل الأول. وإن ذكرنا هذا فهو من باب التوكيد وليس من باب إنشاء حكم جديد. لكن بعض العلماء كما أشار قالوا بأن القضاء والفعل مرة أخرى يحتاج إلى دليل جديد، يحتاج إلى أمر جديد. لماذا؟ قالوا: لأن الشرع لما حدد الوقت الأول هو حدده لمصلحة في هذا الوقت. لما قال أدي صلاة الفجر إذا طلع الفجر وقبل طلوع الشمس، وهو ما خصص هذا الوقت إلا لمعنى في هذا الوقت ومصلحة في هذا الوقت، وإلا لا معنى للتوقيت. فإذا غيره من الأوقات لا يقوم مقامه لعدم وجود هذه المصلحة، وبالتالي فعل هذه الصلاة مرة أخرى يحتاج إلى دليل آخر، وهو عندهم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولهذا جاء ابن حزم مثلا وقال بأن النائم والناسي يجب عليه القضاء، لكن المتعمد لا يجب عليه. لماذا يا ابن حزم؟ قال: ما في دليل، القضاء لا بد له من أمر جديد، وما في نص، النص إنما جاء في النائم والناسي، وأنا لا أقول بالقياس. بينما الجمهور يقولون يجب على المتعمد من باب أولى، لأنه إذا المعذور يجب عليه القضاء فكيف بغير المعذور؟ هذا قياس أولوي. لكن ابن حزم لما غلا في إنكار القياس فرفض هذا الحكم ولم يوجب القضاء على المتعمد. نعم. واختلف القائلون بالتراخي هل يجوز تأخيره إلى غاية بشرط السلامة، فإن مات قبل الفعل أثم، وقيل لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم يفعله. وفصل آخرون وقالوا إن غلب على ظنه أنه لا يموت فمات لم يأثم. واختلف القائلون بالتراخي، فمنهم من قال لا يجوز التأخير إلى بدل، لا يجوز التأخير إلا إلى بدل هو العزم على أدائه في المستقبل ليفارق المندوب، وقيل العزم ليس بدلا بل شرط في جواز التأخير. والقائلون بأنه بدل اختلفوا، فمنهم من قال هو بدل من نفس الفعل، وقيل بدل من تقديمه. والقائلون بالتراخي اختلفوا هل هو في الواجب خاصة أو يعم الواجب والمندوب. قال القاضي أبو بكر: والصحيح أنه يعمها، ووجه الفرق أن التراخي معناه أنه لا يأثم بالتأخير، وذلك متعذر في المندوب لتعذر الإثم في نفسه في المندوب. ويرد هذا الفرق أنه قد يندب على التراخي كما في صدقة التطوع، وقد يكون على الفور كتحية المسجد. انتهى ما قاله القرافي ملخصا. هذه ثلاث مسائل مبنية على القول بالتراخي، بأن صيغة الأمر تفيد التراخي أي جوازه. المسألة الأولى هي مسألة التأخير إلى غير غاية، يعني اختلف القائلون بالتراخي هل يجوز للمكلف أن يؤخر هذا الواجب إلى غير غاية، يعني يجوز له أن يؤخر مطلقا، أو هناك حد يجب عليه أو ضابط يجب عليه أن يقيد التراخي به. فأشار إلى الأقوال في هذه المسألة، بعضهم قال يجوز إلى غير غاية، فاعترضوا عليه بأن هذا إسقاط للواجب، إذا كان يجوز أن يؤخر إلى ما لا نهاية فصار الواجب غير واجب. وبعضهم قال يجوز التأخير بشرط السلامة، يعني بشرط السلامة من الموت، فقيل لهم بأن الموت غيب لا يعلمه الإنسان، كيف تعلقونه على غاية مجهولة؟ فجاء بعض الفقهاء وعلقه على غلبة الظن، فقال إذا غلب على ظنه السلامة فيجوز له التأخير، بمعنى إذا غلب على ظنه أنه يعيش إلى غد وأخره إلى الغد لا بأس به، لكن إذا غلب على ظنه أو تيقن أنه يموت قبل هذا الوقت فلا يجوز له التأخير. مثل الشخص الذي حكموا عليه بالقتل بالإعدام وحددوا له ساعة معينة وقالوا له الساعة الثانية تودع الحياة، نقيم عليك القصاص، فدخل عليه وقت صلاة الظهر، هل يجوز التأخير إلى غير غاية؟ لا يجوز له، يجب عليه أداء هذه الصلاة قبل هذا الوقت الذي حدد له. فالعبرة بغلبة الظن. والمسألة الثانية هي مسألة التأخير أو التراخي إلى غير بدل، يعني إذا قلتم بجواز التراخي والتأخير فهل يشترط عليه أو يجب عليه بدل عن هذا التأخير أو يجوز مطلقا؟ إن قلتم يجوز مطلقا فصار هذا مثل المندوب، والمندوب يجوز تأخيره مطلقا. فلكي نفرق بينه وبين الواجب لا بد من وجود بدل. ما هو هذا البدل؟ قال بعضهم هو العزم على الفعل، أن يعزم على أدائه، يعني دخل الوقت وأراد أن يؤخر فيعزم على أدائه في الوقت الثاني، لكن لا يترك هذا هكذا ويعلق الواجب ولا ينوي أداءه في الوقت الثاني. واعترض على هذا بأن العزم لا يصلح بدلا، لأن البدل يأخذ حكم المبدل ويبرئ الذمة، وهذا لو عزم ما سقط عنه الواجب، فالواجب لا يسقط عنه بمجرد العزم، فالعزم إذن لا يصلح أن يكون بدلا، لكن غايته أن يكون شرطا في التأخير، يعني يجوز له التأخير ولكن بشرط أن ينوي على فعله في الوقت. ثم المسألة الثالثة، هل التراخي والتأخير عام في الواجب والمندوب أو هو خاص بالواجب؟ يعني جواز التأخير هل يختص بالواجبات أو بالمندوبات؟ ذكر فيه الخلاف، والصحيح كما قال القاضي أبو بكر أنه يعمهما، يعني يشمل الواجبات والمندوبات. فالمندوبات أيضا هناك بعضها التي شرعت على وجه التراخي، مثل صدقة التطوع مثلا، ويشرع للإنسان ويندب له أن يتصدق، ولكن الشرع ما أوجب عليه هذا على سبيل الفوري وإنما على سبيل التراخي. فالمندوبات كذلك بعضها يندب فيها التعجيل وبعضها يجوز فيها التأخير. وإذا أريد بالأمر الند فإنه يقتضي الفور إلى فعل المندوب الأمر الواجب، ذكره القاضي أبو يعلى ملتزما له على قوله أمر، حقيقة بما يقتضي أن الحنفية لا يقولون بالفور فيه. ومما يتعلق بالقاعدة من الفروع مسائل، ومنها قضاء الصلوات المفروضات فإنه يجب على الفور لإطلاق الأمر به، هذا هو المذهب المنصوص عن أحمد، لكن محل ذلك إن لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله أيضا. ولنا وجه، لا يجب القضاء على الفور، فأوجب القاضي في موضع من كلامه الفور فيما زاد على 5 صلوات ومنها. طيب، هذا شروع في التطبيقات الفقهية المرتبطة بقاعدة الأمر يفيد الفور أو التراخي، فذكر من ذلك مسألة قضاء الصلوات المفروضات، يعني أن الإنسان إذا فاته وقت فريضة من الصلوات فهل يجب عليه المبادرة والفورية في القضاء أو لا يجب عليه ذلك ويجوز له التأخير؟ فالقائلون بأن الأمر يفيد الفورية كالحنابلة يقولون بوجوب المبادرة إلى القضاء ولا يجوز التأخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي رواية: حين يذكرها لا وقت لها غير ذلك. جاء في بعض الروايات: لا وقت لها غير ذلك. وهذا يدل على وجوب المبادرة فيها. لكن استثنى فقهاء الحنابلة من هذا الحكم بعض الصور التي يتضرر فيها المكلف بالمبادرة، أو يضطر إلى الانشغال بما هو من مصلحة الصلاة، يعني يذهب للوضوء طلبا للماء مثلا، أو يبحث عن مكان مناسب. فلا حرج إذا وجد السبب الشرعي للتأخير، فلا حرج فيه، كما جاء في القصة المشهورة لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر في طريق مكة، وكلفوا بلالا بأن يظل متيقظا فيوقظهم إذا جاء الوقت، لكنه نام. فلما استيقظ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرتحلوا من هذا الوادي، وقال: إن بهذا الوادي شيطانا. ثم ارتحلوا إلى مكان آخر ونزلوا بعد ذلك، وأذن وأقام المؤذن، ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فهذا شيء من التأخير لسبب شرعي، فإذا كان من هذا القبيل فلا بأس بالنسبة لمن يقضي الصلاة أن يؤخرها، وإلا فالأصل أن قضاء الصلاة المفروضة واجبة على الفور. نعم، ويمكن أن يقاس عليه، أن يقاس على هذا، على هذه الواقعة، ويؤخذ بعموم إذا حضر العشاء فقدموه على الصلاة. لكنه ذكر هنا في قوله: قال: وأوجى القاضي في مواضع من كلامه الفور فيما زاد على 5 صلوات. يعني هذا في نظري تصحيف وخطأ، لأنه أوجب الفور في 5 صلوات. يعني إذا فاتت الإنسان 5 صلوات فأقل فالقاضي يقول يجب على الفور، لكن إذا زادت على 5 صلوات فالقاضي يقول بعدم الفورية. لماذا؟ مراعاة للمشقة. أن لو زادت على 5 صلوات فالمبادرة إلى أدائها وقضائها فورا فيه مشقة زائدة على المكلف، فأسقط الفورية فيما زاد على 5. أما 5 فأقل أوجب الفورية بناء على أصل المذهب، وهو أن الأمر يفيد الفورية. هذا هو الذي ذكره القاضي أبو يعلى رحمه الله. أما عبارة المصنف: وأوجب القاضي في مواضع من كلامه الفور فيما زاد، هذا خطأ. عبارة فيما زاد هذه زائدة، أوجب الفور في 5 صلوات فأقل، أو يقال أسقط الفور. إما أن نقول الخطأ في قوله فأوجب، وأن الصواب فأسقط فيما زاد على 5 صلوات، أو فأوجب القاضي الفور في 5 صلوات فأقل. نعم، أيوه. ولنا وجه لا يجب القضاء على الفور، أيوه، هذه ما لها علاقة، هذه انتهى الكلام ثم استأنف الآن. وأوجب القاضي في مواضع من كلامه الفور فيما زاد على 5 صلوات، هذا المعنى خطأ، لما أوجب في 5 فأقل، لكنه أسقط الفورية فيما زاد على 5. نعم. ومنها أداء الزكاة مع القدرة فإنه يجب على الفور، نص عليه الإمام أحمد. قال الشيخ أبو محمد وغيره: لو لم يكن الأمر بالفور قلنا به هنا، ولنا قول لا تجب على الفور. وعلى المنصوص: يجوز للمالك التأخير، يجوز للمالك التأخير إذا خشي ضررا من عود ساع، أو خاف على نفسه أو ماله أو نحوه. وللإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه. وكذا يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته، نص عليه. وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب ذي حاجة؟ في المسألة وجهان، وقيد بعضهم ذلك بالزمن اليسير، وأطلق القاضي وابن عقيل روايتين في القريب. ونقل يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد أنه قال: لا أحب أن تؤخر الزكاة إلا لقوم لا يجد مثلهم في الحاجة. مثلكم في الحاجة. إلا لقوم لا يجد مثلهم في الحاجة. هذه أيضا من التطبيقات الفقهية المبنية على هذه القاعدة الأصولية، وهي قاعدة الأمر المطلق هل يفيد الفور أو التراخي. ذكر من ذلك أداء الزكاة مع القدرة، يعني أن الزكاة يجب إخراجها على الفور مع القدرة، ولا يجوز تأخير الإخراج إلا لعذر شرعي. فلا يجوز الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة أن يؤخر إخراجها مدة طويلة، ولكن لو كان له عذر شرعي مثل أن يؤخر الإخراج لانتظار من هو أحوج منه، أو لإيصال المال إلى أناس أحوج من فقراء بلده، أو نحو ذلك من الأعذار، فلا بأس به. أما التأخير لغير عذر فهذا لا يجوز، وهو مبني على هذه القاعدة، وهي أن الأمر يقتضي الفورية. وهو المذهب الراجح عند الحنابلة، ويبدو لي أن الخلاف بينهم وبين غيرهم خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا، لأنهم لما قالوا بأن صيغة الأمر لا دلالة فيها على الفورية، وهم يقصدون من جهة اللفظ واللغة، وهذا صحيح، فاللفظ ليس فيه تعرض إلا لطلب الفعل. ولكن الحنابلة لما قالوا بوجوب الفورية، هم قالوا هذا من ناحية الشرع وليس من ناحية اللغة، فالشرع أمر بالمبادرة: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهذه النصوص الشرعية التي تأمر بالمسارعة والاستباق واضحة في إفادة الفورية في أداء هذه الواجبات. وكلام الجمهور المخالفين لهم كلام صحيح من حيث اللغة، فإن صيغة افعل ليس فيها دلالة على الفور ولا على التراخي، ولهذا يصح أن يحمل على هذا وعلى هذا، فيقال افعل هذا الآن ويقال افعل هذا غدا. ومنها أداء النذر والكفارة. وفي لزوم الفورية وجهان: المذهب المنصوص عن الإمام أحمد اللزوم، وقد ذكر غير واحد من أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة فعل النذر الذي في الذمة، والصوم للكفارة قبل ضيق وقته، ولم يكن ذلك بإذن الزوج، وهذا مشكل، إذ قد تقرر أن المذهب المنصوص لزوم الفورية فهو كالعين، أشار إلى ذلك. كالمعين. فهو كالمعين أشار إلى ذلك أبو العباس رضي الله عنه. هذه أيضا من التطبيقات الفقهية المبنية على هذه القاعدة الأصولية، وهي أداء النذر والكفارة. فالمذهب المنصوص عليه عند الحنابلة أن أداء النذر والكفارة واجب على الفور، فإذا نذر الإنسان نذرا وقال: إن شفاني الله تصدقت بكذا وكذا، فبمجرد حصول الشفاء والوصف الذي علق عليه النذر يجب عليه أن يخرج هذا النذر، ولا يجوز له التأخير إلا لعذر شرعي. وكذلك الكفارة، إذا وجبت عليه كفارة مثل كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو كفارة القتل، فكذلك المذهب المنصوص عليه عند الحنابلة هو وجوب ذلك على سبيل الفورية، ولا يجوز التأخير إلا لسبب وعذر شرعي. نعم. ومنه أداء الحج والعمرة، والمنصوص عن أحمد عن الإمام أحمد رضي الله عنه لزوم الفورية لإطلاق الأمر، وهو المذهب عند الأصحاب. وذكر ابن أبي موسى وجها أنه على التراخي، وذكره ابن حامد رواية زاد أبو البركات مع العزم على فعله في الجملة. وقد تقدم الكلام على العزم في قاعدة الواجب الموسع. كذلك من التطبيقات الفقهية المبنية على قاعدة الأمر المطلق يفيد الفورية هو أداء الحج والعمرة، يعني أن الإنسان إذا وجب عليه الحج فلا يجوز له أن يؤخره ما دام قادرا على أدائه، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبعض العلماء جوز التراخي فيه، فقال يجوز التأخير إلى سنوات أخرى، وسبب الخلاف بينهم هو الخلاف في فعله صلى الله عليه وسلم، هل أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن أول زمن الإمكان أو ما أخره. فبعض الفقهاء كالشافعي رحمه الله يرون أن الحج إنما فرض في السنة السادسة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في آخر عمره في السنة العاشرة، وقالوا هذا تأخير منه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن التعجيل ليس بواجب وأن الفورية ليست واجبة. ولكن الفريق الآخر كالحنابلة قالوا يجب على الفور، وأما الحج فإنما وجب في السنة التاسعة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم عقبه مباشرة فما أخر الحج. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا ليس فيه إيجاب لأصل الحج، وإنما فيه إيجاب الإتمام لمن دخل فيه، وهذا هو الذي كان في السنة السادسة. فإذا سبب الخلاف بينهم إنما هو الخلاف في فعله صلى الله عليه وسلم، وهل أخر الحج عن أول زمن الإمكان أو ما أخره. فالحنابلة يقولون ما أخره، لأن الحج إنما وجب في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج عقبها. نعم. ومنها أداء ديون الآدميين عند المطالبة، فإنه واجب على الفور جزم به الأصحاب، وبدون المطالبة هل يجب على الفور أم لا؟ في المسألة وجهان، أحدهما ما قاله أبو المعالي والسامري وغيرهما، وهو المذهب أنه لا يجب. قال شيخنا أبو الفرج محل هذا إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء، فأما إن عين له وقتا للوفاء كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الوفاء فيه أولا كالمطالبة به، والله أعلم. قلت وينبغي أن يكون محل جواز التأخير إذا كان صاحب المال عالما بأنه يستحق في ذمة المدين الدين، أما إذا لم يكن عالما فيجب إعلامه، والله أعلم. والثاني ما قاله القاضي في الجامع والشيخ أبو محمد في المغني في قسم الزوجات أنه يجب على الفور، ذكره محل وفاق. طيب، هذه أيضا من التطبيقات الفقهية المبنية على قاعدة الأمر المطلق هل يفيد الفورية أو التراخي، وهي ديون الآدمي. فعند الحنابلة يجب أداء هذه الديون والحقوق عند المطالبة بها فورا، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر ذلك إلا لعذر شرعي، وهذا عند المطالبة. أما في حالة عدم المطالبة فقد ذكر أن فيه وجهين عند الحنابلة. وجه الأول قالوا بأنه لا يجب عليه أن يبادر لأداء هذا الدين، والقول الثاني أنه يجب عليه المبادرة إلى ذلك. وهذا كما قيده أبو الفرج ابن رجب رحمه الله الحنبلي، وهو المقصود بقوله شيخنا أبو الفرج يعني ابن رجب الحنبلي، قال بأن محل هذا الخلاف إنما هو إذا لم يعين له وقتا للوفاء، أما إذا عين له وقتا للوفاء وأعطاه الدين وقال له تسددني هذا الدين في واحد رمضان مثلا، فهنا لا يجوز أن يقال بجواز التأخير، وإلا لا فائدة للتوقيت، والمسلمون على شروطه، وهذا قد أعطاك هذا المال واشترط عليك السداد في هذا الوقت، فإذا جاء هذا الوقت فيجب على الإنسان أن يبادر إلى أداء حقوق الناس. وكذلك أضاف ابن اللحام قيدا آخر، وهو أن القول بجواز التأخير أيضا محله إذا كان عالما بوقت السداد، يعني إذا كان صاحب الحق عالما بوقت السداد، أما لو كان جاهلا أو ناسيا للوقت فلا يجوز الإنسان أن يتأخر في أداء الحق بحجة أن صاحب الحق ما طالبني، وما طلبك لأنه لا يعلم أو نسي هذا، ويجب على من وجب عليه الدين هنا أن يعلم صاحب الحق بحقه وأن يبادر إلى أداء الحق الذي وجب في ذمته. كل هذا مبني على أن الأمر المطلق يفيد الفورية. نعم. ومنها إذا أودع شخص شخصا وديعة في السوق إلى وقت المصير إلى منزله فاستعملها فتلفت فإنه يضمن، قاله الأصحاب بناء على القاعدة، وأبدى في المغني احتمالا ومال إليه، وصححه الحاثي أنه لا ضمان، إذ عادة الإيداع في السوق إمساكها في حانوته إلى وقت المصير إلى منزله، فصار كالمأذون فيه نطقا. كذلك من هذه المسائل المبنية على الأمر هل يقتضي الفور أو لا يقتضي، إذا أودع شخص شخصا وديعة، وكان المودع في السوق وقال له احرزها في بيتك، يعني جاءه في السوق وأعطاه المال وقال له احفظ لي هذا المال وديعة عندك وأمانة في بيتك، فالمودع أبقى هذا المال في محله إلى أن انتهى وقت السوق وجاء وقت إغلاق المحل، فنظر فإذا المال قد سرق أو ضاع أو تلف منه، فهل يجب عليه الضمان أو لا يجب عليه الضمان؟ مرتبطة بقاعدة الأمر يفيد الفورية، وإذا قلنا بأن الأمر يفيد الفور كما هو مذهب الحنابلة فإنه يضمنه، لأنه أخر الواجب، هو قال له احرزه في بيتك ولم يبادر إلى هذا وتأخر وجلس في السوق إلى آخر النهار، فاعتبروا هذا تفريطا يوجب عليه الضمان، لكنه ذكر احتمالا ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو أنه لا يضمن عليه أو لا ضمان عليه اعتمادا على العرف والعادة، لأن عادة التجار في الأسواق أنهم يبقون في السوق إلى آخر الوقت ولا يخرجون منه، فهذه عادته، فيفتحون المحلات في أول الوقت ويغلقونها في آخر الوقت، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا كما تقول القاعدة الفقهية، فهذا احتمال ذكره ابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة، وهي من المسائل المرتبطة بقاعدة الأمر يفيد الفور. نعم. ومنها الأمر بتعريف اللقطة حوله، فإنه يجب على الفور جزم به غير واحد من الأصحاب، قال القاضي لا خلاف أن التعريف معتبر عقب التقاطها، قلت فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان ذكره في التلخيص وغيره، وهل يسقط التعريف؟ ذكر القاضي أبو يعلى وأبو محمد أنه يسقط في ظاهر كلام أحمد، ولنا وجه بانتفاء السقوط. قال الحارثي هو الصحيح، قال في المغني وعلى كلا القولين لا يملكها بالتعريف، لأن شرط الملك التعريف في الحول الأول، أن شرط الملك شرط الملك، لأن شرط الملك التعريف في الحول الأول ولم يوجد، وكذا لو قطع التعريف في الأول وأكمله في الثاني لا يملك بذلك. وهل يحبسها للمالك أم يتصدق بها؟ على روايتين ذكرهما القاضي وأبو محمد، وإن أخر التعريف لحبس أو مرض أو نسيان ونحو ذلك فوجهان ذكرهما أبو محمد. كذلك من المسائل المرتبطة بقاعدة الأمر المطلق يفيد الفورية مسألة تعريف اللقطة، واللقطة هي المال الملقى الذي يجده الإنسان في الطريق ونحوه، فهذا المال إذا وجده الإنسان فيجب عليه شرعا أن يعرفها سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم عرفها سنة، فيجب عليه أن يعرف بهذه اللقطة ويعلن عنها ويخبر عنها في مجامع الناس ونحو ذلك. لكن ما الحكم لو أخر هذا التعريف، ما عرفها مباشرة عقب التقاطها، ولكن ماطل في ذلك وفرط في ذلك حتى تأخر الوقت ومضى الحول، فهنا في هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله هل يسقط التعريف عنه أو لا يسقط؟ فذكر فيه قولين، القول الأول أو الوجه الأول أنه يسقط التعريف لفوات وقته لأنه مضى العام الأول وما عرفه فلا يلزمه التعريف، ولكن في نفس الوقت لا يملكه، لا يملك هذه اللقطة لأن تملك اللقطة مشروط بالتعريف وهذا ما عرفه، وبالتالي لا يملكه، إما أن يحفظه عنده حتى يأتيه صاحبه، وإما أن يتصدق به ويتصرف به، لكن لا يجوز أن يتملكه لنفسه، مع أن الأصل في اللقطة أن الإنسان إذا عرفها سنة ثم لم يأتي صاحبها فإنه يتصرف فيها، يعني يتملكها وينتفع بها، ولكن بسبب التفريط وعدم التعريف لم يجز له التملك، إما أن يحبسها عنده يحفظها لصاحبها حتى يأتي، وإما أن يتصدق بها. فهذه أيضا من المسائل المرتبطة بمسألة الأمر، هل يجب على الفور أو يجوز التراخي؟